الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. منذ زمن ليس بالبعيد سافر طبيب عربي إلى بلد أوروبي يدعى دكتور جبر. صاحبنا هو وصديق الأوروبي معدين على مقبرة لقوا مكتوب عليها الآتي: هنا يرقد فلان، ولد سنة 1913، مات سنة 1970، عمره 3 سنين. فصاحبنا استغرب جدا: ايه يا عم التخاريف اللي انتوا كاتبينها دي؟ دي مش نكته ولا فزوره، ده كلام حقيقي. فقالوا: ايه اللي انتوا كاتبينه ده؟ الراجل اللي اتولد 13 مات 70 عمره 3 سنين. قالوا: لا، نحن لا نحسب من اعمارنا الا ما عشنا فيه سعداء. هو ده العمر الحقيقي بتاعي، العمر اللي انا عشته سعيد يبقى انا كده عشت، لكن العمر اللي قضيته في الهم والغم والنكد والقرف ما بتحسبش. فصاحبنا جبر خلص رحلته في اوروبا ورجع. القصه دي ذكرها شاعر عربي شهير جدا في احد كتبه. صاحبنا رجع من اوروبا فكتب الوصيه بتاعته، قال لهم: لما اموت تكتبوا كده على باب القبر بتاعي: هنا يرقد جبر من بطن أمه إلى القبر. وصلت؟ ولا دقيقة ولا ثانية. السؤال: هل نحن سعداء؟ احنا فعلا سعداء؟ لو عملنا استفتاء الوقت للي موجودين في المسجد، يا ترى النسبة هتبقى شكلها ايه؟ أعتقد بل أجزم النسبة هتبقى مخيفة جدا. تعالوا كده بسرعة نشوف أعلى نسب انتحار في العالم، إحصائية سنة شهر 9 لسنة 2012، ما كملتش سنة. الدول الأعلى نسب انتحار في العالم: لتوانيا نسب الانتحار 31%، كوريا الجنوبية 30%، كازاخستان 25%، بيلاروسيا 25%، اليابان ودي غريبة جدا 24% من نسب الوفيات انتحار. انتحار يعني هو اللي بينهي حياته بإيده، مش كده؟ هو ده الانتحار. في مجلة شهيرة جدا عنوان لمقالة بيقول: أهل الجنة ليسوا سعداء، أهل الجنة ليسوا سعداء. ربما يتبادر لذهنك لما تقرأ العنوان ده أن الكاتب يقصد الجنة الحقيقية التي قال عنها ربنا: جنة عرضها السماوات والأرض، التي قال عنها نبينا عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة التي يجاور أهلها رب العباد، الجنة التي يحل الله على سكانها رضوانه، فليس شيء أقر لأعينهم من رضا الله. لا، اللي كتب الكلام ده لا يقصد هذه الجنة، لأن اللي بخش الجنة دي رغم أنفه وأنف أبيه وأمه سيكون سعيدا، لأنه قبل أن يتمتع بها جاور أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. امرأة فرعون كانت من الذكاء بمكان، لما طلبت بيت في الجنة ما طلبتش بيت في أي جنة، أرادت الجنة التي تجاور فيها رب العالمين. رب ابني لي بيتا عندك في الجنة، هي الآية كده؟ محدش حافظ ولا إيه؟ الآية مش كده، رب ابني لي عندك، مش بقوله في الأمثال الدار قبل الجر ولا العكس الجار قبل الدار. تعرف لو عندك قصر وجارك مقرف ومؤذي تكره حياتك، مش هتبيعه برخص التراب، هتهجره ببلاش وتسيبه لأنه كرهك في حياتك. فالقصر اللي انت عايش فيه ده أوضة وعش على السطوح أحسن منه. فامرأة فرعون طلبت مجاورة الرب قبل أن تطلب البيت. اللي كتب المقال ده كان يقصد أكثر الدول في العالم رفاهية، أعلى دخل في العالم، الدولة التي تقدم لرعاياها وأبنائها ما لا يخطر على بال في غيرها من الدول. السويد نسب الانتحار فيها 18% من نسب الوفيات. ممكن تقول لي اللي بموتوا دول الناس بقى اللي عندها 70 و80 سنة وتكهنوا، دول هم هناك بتكهنوا، لكن في أمة الإسلام لا، آباؤنا وأجدادنا وكبار السن فينا لهم عمل، وعمل جليل في خريف عمرهم. شاب دخل على رجل شيبه شيبه السن والعمر في سلفنا الصالح، قال له اعمل حاجه انت تاخد زمنك وزمن غيرك، ما تموت بقى وتريح الدنيا منك. اي عمي الا تريد ان تموت؟ قال اي بني لا. قال ولم؟ قال ذهب الشباب بشره وأتى الشيب بخيره. هسألك سؤال، أعمارنا متفاوتة، الشباب اللي قاعدين معانا أغلبنا شباب واقف بين إيدين ربنا، الشيطان شغال بشنور بهلتي في دماغك، في دماغك ألف حاجة وحاجة، لكن آباؤنا وأجدادنا خلاص شبعوا من الدنيا، كل اللي فضلهم الركعتين دول اللي بنصليهم، يقبل على الله بقلبه وقالبه بكليته. فقال له أي بني ذهب الشباب بشره وأتى الشيب بخيره، إذا جلست ذكرت الله، وإذا تقلبت ذكرت الله، وإذا شبعت حمدت الله، وأريد أن يدوم هذا. عايز يفضل كده ذاكر شاكر حامد فيستكثر من العمل الصالح حتى يلقى ربه. وسيدي وسيدك قال لنا طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. لا تستحب الأعمار لذوي العقول إلا من أجل الاستكثار من الطاعات والزلفى والقربى من الله عز وجل. أعلى نسب انتحار في جنة الأرض السويد، عجب، من 14 سنة ل35 سنة، مش عجيب فترة الإقبال على الحياة؟ يا ترى دول بينتحروا ليه؟ طيب ممكن يكون النسب دي ناس فقيرة مش لاقية تاكل فيأس من حياته فألمه تحسن، مش كده؟ لا بالعكس، أعلى نسب الانتحار في فئة أهل الرفاهية، أغنى ناس وأشهر ناس. أسبيل المثال مثلا رسام شهير جدا حاصل على جائزة أوسكار ولع في نفسه، ممثل كوميدي كانت شغلته في الحياة يضحك الناس لكن ما كانتش الضحكة من قلبه، كان شغال قراضات للناس، يئس من حياته شنق نفسه. مخرج وممثل شهير ومقدم برامج برضه شنق نفسه. أيها المسلمون، السلامة والسعادة مطلبان ثابتان لكل إنسان كائنا من كان في كل زمان ومكان، من الفيلسوف في قمة تفكيره وتجريده إلى العامي في قاع بساطته، من الملك في قصره المشيد إلى السعلوق في كوخه الحقير، من المترف في ملذاته إلى المنغص في ويلاته. ولكن السؤال الذي حير الإنسان عبر الزمان والمكان، أين السعادة ولماذا الشقاء؟ والجواب أن أغلب الخلق طلبوا السعادة من غير موطنها، فعادوا كما يعود طالب اللؤلؤ من الصحراء صفر اليدين، مجهود البدن، كثير النفس، خائب الرجاء. لم يقفوا على هذه الحقيقة: خذ من الدنيا ما شئت، وخذ بقدرها همًا وغمًا، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. فكان لابد حينئذ أن نعرف الفرق بين اللذة وبين السعادة، لأن أغلب الخلق يبحثون عن السعادة لتحصيل اللذة، والفرق بينهما كبير كالفرق بين المشرق والمغرب. اللذة مرتبطة بجسد الإنسان، تأتي من خارجه، صعبة في تحصيلها، تنقطع بالموت، ربما تكون بعد الموت وبالا على صاحبها إن كانت تجتنى من طريق حرام. واللذة تحتاج إلى عناصر ثلاث عشان تتمتع باللذة تمتعا حقيقيا. لازم يكون عندك مثلث له ثلاثة أضلع، أول مثلث أول ضلع تحتاج اللذة إلى صحة، تحتاج اللذة إلى مال، تحتاج اللذة إلى فراغ. لازم تجمع الثلاثة، وليس بإمكان أي إنسان أن تتوافر له هذه العناصر الثلاث في أي طور من أطوار حياته. مش إحنا تولدنا أطفال وبعدين كبرنا شوية وبقينا شباب ثم نعود كما كنا؟ مش ده هرم الحياة الإنساني؟ مش ربنا قال في القرآن الكريم: هو الذي خلقكم من ضعف، وفي رواية ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. مش ده الهرم بتاعنا؟ تطلع بعدين تنزل، تعود كما كنت. فما تقدرش توفر العناصر الثلاث في أي طور من الأطوار الثلاثة في حياتك. ممكن وانت صغير معك وقت، ما حدش بيقول لك اشتغل ولا اصرف على نفسك ولا أكل غيرك، انت قاعد سلطان زمانك، بتاكل وتشرب وبتاكل فئات محلولة وخلاص، ما تحتاج حاجة تعيط أبوك يجيب لك أو أمك تجيب لك، مش كده؟ كلنا كده، تقعد تعيط لما يجيبوا لك، فعندك وقت. لكن ما عندكش صحة لأنك لسه عظمك طري ولحمك صغير زي القطة كده، وممكن ما يكونش عندك مال إلا لو كان أبوك من أهل الغنى. فلو تمتعت باللذة يبقى التمتع ناقص، كبرت وبقيت شاب كامل القوة والفتوة لكن مش فاضي يا عيني، مشغول. تلاقي مثلا مهندس خرج من بيته الصبح عنده موقع هيصب كم عمارة ولا كم صبة مش عارف ايه، ويطلع من هنا على المكتب ورسوماته ومواعيده بالليل، يدوبك يروح 12 بالليل يترمى على السرير بالهدوم اللي كانت عليه مش شايف قدامه. دكتور خارج الصبح من بيته على الكلية عنده كم محاضرة، يطلع من المحاضرة على المستشفى، من المستشفى على العيادة، من العيادة على العمليات، خلاص فصل. دكتور صديقي بيقول لي اول امبارح بيقول لي نزلت واحده بالليل مش شايف، مريضه جايه لي بيقول لي بقى انا مش هقدر اكشف عليها. بيقول لي والله ما انا شايف قدامي فخايف اكشف عليها. لا ده غلط، دي طبيعه الحياه، مشغول بالليل والنهار. فلو تمتعت باللذه انت يا دوبك اصلا خمس دقايق بس هاجي ازوركم واقف خمس دقايق مش قادر مش فاضي. كبرت عملت ثروه كبيره في حياتك لكن عندك لستة أمراض ضغط وسكر، فلا يمكن أن تتمتع باللذة تمتعا كاملا. دي اللذة السعادة، السعادة مرتبطة بروح الإنسان تأتي من داخله، سهلة في تحصيلها، متناسبة في تأثيرها، لا تنقطع بالموت بل ربما تقفز إلى ملايين الأضعاف عندما يكون صاحبها من أهل الجنان. السعادة كذلك تحتاج إلى عناصر ثلاث، تحتاج إلى إيمان بالله إيمانا حقيقيا، وإلى استقامة على أمره، وإلى عمل صالح تجاه خلقه. بإمكان أي مرء أي امرئ أن يحصل هذه الأركان الثلاث في أي وقت وفي أي زمان وفي أي حال، حتى ولو كان على سرير المرض يستطيع أن يستقيم على أمر الله، وأن يحقق من نفسه الإيمان الحقيقي، وأن يوصل الخير إلى الخلق. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لزوجته عاتكة بنت زيد أخت سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، قال لها لأسوءنك. أي واحد كلمتين بينه وبين مراته شد، هعمل فيك وأسوي فيك. فقالت المؤمنة الواثقة بموعود ربها التي عمر الإيمان قلبها، قالت أتستطيع أن تصرفني عن الإيمان بعد إذ هداني الله له؟ فقال لا. قالت فبأي شيء تسوءني؟ في بعد كده إيه ممكن يؤذيني مدام معي الإيمان؟ وغاضب رجل زوجته يوما فقالت له أنت لا تستطيع أن تؤذيني. فأجاب الزوج في حنق بالغ كيف؟ قالت لو كانت سعادتي في شيء تملكه لسلبته عني، ولكني أجد سعادتي في إيماني، وإيماني في قلبي، وقلبي لا سبيل لأحد عليه غير ربي. عندما هدد الظالمون ابن تيمية فقال قولته المشهورة التي دوت في سماء الدنيا ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وحبسي خلوة. يريد أن يقول لنا كيفما تقلب المؤمن الواثق بموعود ربه قبل ورضي. ألم يقل سيدي وسيدك؟ عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير إن أصابه سراء شكر، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. لكن هذه الحالة ليست لكل الناس، قال عليه الصلاة والسلام وليس ذلك إلا للمؤمن. في السنة التاسعة من الهجرة المباركة بعد أن جاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا. جاءت قبائل العرب وسكان الجزيرة يبايعون على الإسلام، الوفد تلو الوفد والقبيلة تتلو القبيلة. فجاء وفد من اليمن من بطن من بطونها تسمى بني أبزة، فجاء وفد من هذا البلد ومن هذا البطن من بطون اليمن، فقدموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانوا 14 رجلا، فدخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر بجواره، فحيوا رسول الله وقالوا: يا رسول الله، جئنا مبايعين على الإسلام، وهذه زكوات أموالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوها على فقرائكم، يعني وزعوا الزكاة على فقراء أهل اليمن. فقالوا: يا رسول الله، والله ما جئنا إلا بما فضل عن حاجة فقرائنا. وزعنا والفقراء استكفوا، وده اللي فاضل بمنتهى الأمانة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لقد وفد عليك العرب، فما وفد عليك وفد بمثل ما وفد به هؤلاء، إن منتهى الأمانة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، إن الإيمان بيد الله، فمن شاء الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان. وبعدين الوفد ده جلس عند رسول الله مدة يتعلمون فيها الإسلام وأوامره وأحكامه ونواهيه، ثم قالوا: يا رسول الله، لقد اشتقنا إلى أهلنا ومن وراءنا. فأمر النبي بلالا أن يعطيهم الهدايا وأن يجزل لهم، لو كان بدي للناس كوم يدوهم كومين، فأعطاهم حتى استوفوا. فقال بلال: هل بقي منكم أحد؟ قالوا: نعم، بقي منا رجل هو أحدثنا سنا، استبقيناه في رحالنا. كان معنا واحد ده الصغير بتاعنا، ده اللي كان بحرس المتاع والدواب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأرسلوه إلى بلال. راحوا وقالوا له: روح خذ الهدايا. فذهب الرجل إلى بلال فقال: ما هذا؟ قال: عطية رسول الله لك. فأخذها وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما هذا؟ يا رسول الله، والله ما خرجت من بلدي وقصدتك إلا من أجل ثلاث، وإن كنت لا أتهم أصحابي، إن أنا عارف إن نيتهم لله مش جايين عشان هدايا، لكن الذي أخرجني من بلدي غير هذا، والله ما خرجت من بلدي إلا من أجل ثلاث: أن تدعو الله لي أن يغفر لي ويرحمني ويجعل غناي في قلبي. فتفحص النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وأطال النظر إليه، ثم توجه الرحمة المهداة إلى القبلة رافعا يديه إلى السماء قائلا: اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه. فعاد الرجل بهديته وجائزته، الهدية زيه زي زمايله، والجائزة التي فضل بها عن أصحابه دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. سنة 10 هجرية يخرج إمام الورى من المدينة المنورة يريد البيت العتيق ليؤدي منسك الحج في حجة الوداع يوم عرفة، ورسول الله في المشهد العظيم، وقبائل العرب والصحابة من حوله يأتون يصدرون ويرجعون يسعدون ويملون أعينهم برؤية حبيبهم. يمر هذا الوفد بشحمه ولحمه إلا واحداً، فيمرون على رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقولون: يا رسول الله، نحن وفد بني أبزة الذي كنا عندك عام أول السنة اللي فاتت. فينظر النبي متفحصاً وجوه القوم يبحث عن رجل، فيقول عليه الصلاة والسلام: أين الرجل الذي كان معكم؟ فقالوا: يا رسول الله، استبقيناه في ديارنا، كان على قد حاله، ما فيش معاه فلوس ومؤنة الحج، استبقيناه في ديارنا. لكن قالوا كلام عجيب من غير ما يطلب النبي منهم، قالوا: يا رسول الله، والله ما رأينا أرضى بعيش منه، والله لو تقاسم الناس الدنيا ما التفت إليهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله، إني لأرجو أن يموت جميعاً، الحمد لله، إني لأرجو أن يموت جميعاً. واحد واقف سمع الجملة دي، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أوليس يموت الرجل جميعاً؟ هو لما بيجي يموت بيموت جسمه إلا دراعه، ولا جسمه إلا رجله، ولا جسمه إلا عينه، ولا بموت على بعضه؟ بموت على بعضه، مش كده؟ لكن عني رسول الله شيئاً وفهم السامع شيئاً آخر. قال الرجل: أوليس يموت الرجل جميعاً؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجل، يموت الرجل جميعاً، تتشعب به همومه في أودية الدنيا، فلعل منيته تأتيه في واد منها فلا يبالي الله في أي أودية الدنيا هلك. الناس همومهم في الحياة شتى، لكن من في الخلق يبحث عن هم واحد؟ الناس في خضم الحياة وزحمتها وزخارفها وزينتها ينشغلون عن الهم الأساسي بهموم فرعية لا قيمة لها. كل واحد فينا لو سألت: أمانيك في الدنيا إيه؟ الأماني لسيق الروح، ما بيفكرش، فيقول لك: طلع ورقة وقلم واكتب ورايا، عايز 1 2 3 4 10. للأسف تيجي تدور في الأماني دي كلها: نفسي أخش الجنة، أريد أن أصل إلى رضا الله، مش موجود، لأن الحياة شغلتنا. هو ده ما عناه رسول الله عليه الصلاة والسلام، تتشعب به همومه في أودية الدنيا، وادي المال والشهرة والعز والجاه ومصانعة وجوه الخلق والمنصب والوظيفة، وينسى في هذا الخضم الكبير أن يبحث عن رضا من خلقه من عدم سبحانه وتعالى. هو ده اللي النبي قال للرجل: إني لأرجو أن يموت جميعا. جمع همه في هم واحد، وبحث عن رضا من رضي عنه أرضى عنه الكون سبحانه وتعالى. تلك هي السعادة الحقيقية، من فقدها لن يجدها في أي مكان آخر. قال أصدق القائلين: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إلى الباحثين عن السعادة، هلموا إلى رياض الإيمان، هلموا إلى الأنس بالله. قال بعض السلف: نحن في لذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. وقال بعضهم: والله إنه لتمر بي أوقات أقول في نفسي: لئن كان أهل الجنة فيما أنا فيه لهم في نعيم حقا. علق ابن القيم على هذا بقوله: سبحان من أشهد بعض خلقه جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. إنه ساعة الأنس والرضا بالله لا تعدلها ساعة. ثلاثة من كبار التابعين جمعهم مجلس، فقال بعضهم للاثنين: أيهما أحب إليكم، الفقر والغنى، والصحة أم المرض؟ تبقى فقير ولا غني؟ صحيح ولا مريض؟ فالأول قال، قالوا له قول أنت، فقال: والله أنا أحب أكون غني وكون صحتي حلو. قالوا له ليه؟ قال: في الغنى البذل، وفي الصحة الإعانة على طاعة الله. طب وانت يا فلان؟ قال لهم: أنا أحب أكون فقير وصحتي على قد. ليه؟ قال: في الفقر الصبر، وفي المرض الاستعانة باللولاء على مصائب الله. فجاءوا على الثالث: أيهما أحب إليك؟ فأطرق مليا واستعبر، ثم رفع رأسه قائلا: أحبهما إلي، أحبهما إلي ليس الاختيار عن مواقع القدر. فقام أحدهما فقبل بين عينيه وقال: روحانية ورب الكعبة. تلك هي السعادة، حينما ترضى عن ربك فيرضى الله عنك ويرضي عنك الكون من حولك. اللهم ارزقنا السعادة، واملأ قلوبنا إيمانا ورضا بك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى